السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر من مدارس ونهج المدارس الكرسية الرمضانية في سنته الثالثة سنة 43 بعد 400,000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام موصولا حول تفسير سورة يوسف. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند تفسير الآية المتممة للخمسين، يقول الله عز وجل في هذه الآية: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. سبق معنا أن الملك لما رأى الرؤيا ولم يستطع الملأ تأويلها تذكر ساقيه ما جرى له مع يوسف، وأخبرهم أنه يعرف رجلا صالحا في السجن يحسن تعبير الرؤى، وذكر لهم ما حصل من تحقق ما أول به، فأرسلوه إليه فعبرها له لهم يوسف ونصحهم. فلما جاء الرسول ورجع إلى الملك بتأويل الرؤيا وما فيها أيضا من النصيحة الزائدة على التعبير، استحسن الملك كلامه وأعجبه، فأراد أن يراه، وقال الملك ائتوني به، يعني جيئوني بهذا الرجل، أخرجوه من السجن وتعالوا وأتوا به. فلما جاء الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن، يعني لما جاءه رسول الملك يقول له إن الملك يريدك أن تأتيه، قال له: ارجع إلى سيدك ربك، يعني سيدك الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم، يعني اسأله، جعله يسأل هؤلاء النسوة عن شأنهن معي الذي جرحنا أيديهن فيه على ما تقدم. قال العلماء: لم يذكر يوسف امرأة العزيز تعففا وحفظا لذمام سيده، يعني ما قال اجعله يسأل عن امرأة العزيز، وربما أيضا لأنهن أقرب إلى إنصافه منها. إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي ظاهر هذا أنه يقصد إن الله عليم بكيد هؤلاء النسوة الذي كدنني إياه أو كدنني به. وقيل إنه يقول إن ربي، يعني إن سيدي وهو عزيز مصر، يعلم هذا، وهذا فيه ذم له، وعلى الأول ففيه توكل وتفويض. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ فاستدعى الملك هؤلاء النسوة وسألهن وأرسل إليهن. ما خطبكن، الخطب يعني الشأن الذي له أهمية. قال: ما خطبكن، ما هي القصة حين راودتن يوسف عن نفسه؟ إذ حين راودتن، والمراودة هي الطلب والتلطف في الطلب كما تقدم، ولما يقال راوده عن نفسه فإنه يقصد به ما يكون بين الرجال والنساء كما تقدم ذلك. فكان الجواب أن قلنا: حاشا لله، أي تنزيها لله. وهذا يحتمل أمرين: إما أنهن يقصدن بذلك تبرئة أنفسهن، أنهن ما طلبناه لأنفسهن مثلا، وثم برأنا يوسف شيئا من التبرئة غير صريح بقولهن: ما علمنا عليه من سوء، لم يصرحن بالبراءة التامة ولكن قالوا: ما علمنا عليه سوءا. وقيل إن هذا تنزيه لله عز وجل أو تعجب أو كذا، وفيه تبرئة ليوسف، حاشا لله، يعني تبرئ ليوسف أن يكون وقع في هذا، ما علمنا عليه من سوء. فلما رأت امرأة العزيز هذا وأن الأمر بدأ في الانكشاف، يعني قالوا أدركها يعني ضميرها وما إلى ذلك، فاعترفت. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني الآن اتضح الحق وبان وظهر. قيل إن كلمة حصحص مأخوذة من الحصة، أي ظهرت حصة الحق من حصة الباطل، انفصل يعني هذا عن هذا وبان وتميز. أنا راودته عن نفسه، أنا التي طلبته أن يفعل الفاحشة، لا هو لم يطلبني. وإنه لمن الصادقين فيما يقوله وهو بريء. وبهذا اعترفت على نفسها وظهرت البراءة التامة ليوسف والنزاهة والعفة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اختلف العلماء في قائل هذا الكلام، فقال جمهور العلماء هذا من كلام يوسف، هذا من كلام يوسف، يعني أن يوسف قال ذلك هذا الأمر الذي بان به براءتي وكذا ليعلم، أي ليعلم سيدي تمام العلم، لأنها قيل إنها كانت مصرة على إنكارها، يعني لما ظهر أمر القميص وكذا لم تعترف وإنما أصرت على أنه هو الذي اعتدى عليها وهو. أما الآن فقد اعترفت، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة. فقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني أنني حفظته في أهله ولم أخنه فيهم عندما كان غائبا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أن الله عز وجل لا يوفق سعي الخائنين. وقيل إن هذا قد يؤخذ منه أن الكيد بحق الذي يكيده المتقون قد يعني يوفق الله عز وجل للإصابة فيه، كما لو أن إنسانا كاد لأجل النصر الحق مثلا، وأما الخائنون فإن الله لا يهدي كيدهم ولا يوفقه للإصابة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قيل إن يعني هذا يعني تواضع من يوسف من جهة، وأيضا قيل إنه إشارة إلى الهم الذي صرف عنه بتوفيق الله إياه. قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، وهذه صيغة مبالغة أي كثيرة الأمر، بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني قيل إلا ما رحم ربي أي إلا من رحمه الله عز وجل، يعني طابت نفسه واطمأنت. وقيل إلا ما رحم ربي أي إلا مدة رحمة ربي، مصدرية ظرفية فتكون إيش، إلا مدة توفيق الله وعصمته لمن عصم، فلا تأمره نفسه بسوء أو لا يستجيب لها. إن ربي غفور رحيم، يعني إن الله عز وجل غفور ورحيم بمن تاب إليه واعتصم به. وقيل إن هذا من كلام امرأة العزيز، وعلى هذا يختلف تفسيره، فيكون هكذا ذلك لأنه متصل بكلامها، وقالوا يوسف كان في ذلك الوقت في السجن. هذا قاله بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ذلك ليعلم يوسف على أنه من كلام امرأة العزيز، ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، يعني لم أكذب عليه وهو غائب وقلت الحق واعترفت بالصدق، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فلذلك أنا لم أخنه الآن واعترفت بالحقيقة. وما أبرئ نفسي، يعني وأنا قد وقعت فيما وقعت فيه لكنها كأنها يعني رجعت عن ذلك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والأول عندي أقرب أنه من كلام يوسف، ولكن شيخ الإسلام جزم بأنه من كلام امرأة العزيز، ورأى قرائن يراه أنها قاطعة وليست عندنا بقاطعة، حتى إن بعض المتقدمين لم يذكروا أصلا عن السلف إلا أنه يوسف فقط، مثل ابن جرير وابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير، ولكن ابن كثير أيضا مال إلى أنها امرأة العزيز كشيخه. قال أصحاب التفسير وقال الملك لأعوانه لما بلغه تعبير يوسف لرؤياه أخرجوه من السجن وأتوني به، فلما جاء يوسف رسول الملك قال له ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن هذا معنى ربك، فاسأله عن قصة النسوة اللاتي جرحن أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، فهذا ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام بشدة صبره وحلمه، أنه رغم كل هذه السنين لما جاءه الرسول أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته. وقد تكلم العلماء عن توجيه هذا الحديث بما ليس هذا هو مجال ذكره. إن ربي بما صنعنا به من المراودة عليم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال الملك مخاطبا النسوة ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت زوجة العزيز نعم، ما فسروا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما أدري لماذا تركوها. قالت زوجة العزيز مقرة بما صنعت الآن يظهر الحق، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي، وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من براءته في مما رميته به. هذا في نسختي، يعني ما أدري إذا كان في نسخ أخرى استدركوا هذا. قالت امرأة العزيز: ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق، اختاروا أنها امرأة العزيز قائلة، وأنه صادق أني لم أفتري عليه في غيابه، وفي غيابه فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر. وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسي، لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه، وصعوبة كفها عنه إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء، إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. من فوائد الآيات من كمال أدب يوسف عليه السلام أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز. هذا هو كمال علم يوسف عليه السلام في حسن تعبير الرؤى، مشروعية تبرئة النفس مما نسب إليها ظلما، وطلب تقصي الحقائق لإثبات الحق. يعني أن الإنسان إذا اتهم بباطل فله أن يدافع عن نفسه، يشرع له أن يدافع عن نفسه حتى يبتبين الحقيقة. فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس، كما فعلت امرأة العزيز في آخر أمرها. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. لما بان للملك مع علم يوسف ومهارته في تعبير الرؤى وفي النصائح التي تدل على علمه بالتخزين وما إلى ذلك، بانت له شدة أمانته وعفته وورعه، ارتفعت منزلته أكثر عند الملك. ولهذا في الأولى قال: ائتوني به فقط، وفي الثانية قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من خاصتي. أعجبه جدا. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين. فلما جاء وكلمه ازداد إعجابا به، ولهذا زاده قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني لك مكانة وأنت مستأمن. لما رأى من أمانته العظيمة وعفته رغم مراودة امرأة عزيز ومحاولتها مرة بعد مرة ومع ذلك ومستعصم، قال: اجعلني على خزائن الأرض. قال العلماء يعني أن يوسف شعر من الملك من قوله مكين أمين أنه يريد أن يوليه، فاختار مكانا يصلح فيه ولا يعني ويبتعد عن الإفساد، لأن الملك في المشهور كان كافرا. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لي خبرة بهذا الباب وبالحفظ، وقيل إنه كان عالما بالحساب أو قيل باللغات لأنه كان من بلد أخرى وقيل غير ذلك. المهم أنهما لفظان عامان يدلان على شدة مناسبته لهذا المنصب، أنه له حفظ وعلم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله عز وجل يعقب على ما حصل، وانتقال يوسف في لحظات أو في أوقات يسيرة من السجن إلى كونه ذا منصب رفيع في مصر، فيقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يعني ومثل هذا التمكين مكنا ليوسف، مثل هذا التمكين العظيم مكناه حتى صار هو الذي يختار المنصب الذي يريده. نصيب برحمتنا من نشاء، هذه سنتنا، سنتنا أننا نصيب برحمتنا من نشاء على ما تقتضي حكمتنا، فلا نضيع أجر من أحسن عملا مثل يوسف عليه السلام، فإننا ولو بعد حين ولو بعد الابتلاء فإننا نمكن له ونرفع من شأنه ونجزيه على إحسانه خير الجزاء. ولأجر الآخرة، هذا في الدنيا، وأجر الآخرة أعظم، ولأجر الآخرة أفضل وأعظم وأكرم للذين آمنوا وكانوا، للذين جمعوا بين الإيمان في عقائدهم والتقوى في أفعالهم. قال أصحاب التفسير: وقال الملك لأعوانه لما تبين براءته، لما تبين هو يعني براءة يوسف وعلمه، جئوني به أجعله خالصا لنفسي، فجاءوه به. فلما كلمه وتبين له علمه وعقله من خلال كلامه قال له: إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنا. قال يوسف للملك: ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه. وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مننا عليه بالتمكين له في مصر، ينزل ويقيم في أي مكان شاء، نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص ولثواب الله الذي عده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إلى هنا انتهت القصة المباشرة التي كانت تتعلق بيوسف وأهل مصر، وبدأ السياق رجع إلى ذكر إخوة يوسف إلى آخر قصته، سيكون الكلام فيما جرى بينه وبين إخوته وأبيه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لما تولى يوسف أمر خزائن مصر جرى على الخطة التي رسمها، فادخروا من أيام الخصب لأيام الجدب، فمرت 7 سنين الخصب ثم جاء بعدها بدأت سنين الجدب، فاحتاج وبسبب بفضل الله عز وجل وتوفيقه ليوسف صار أهل مصر قبلة للناس، لأن الجدب والقحط عم وأصاب البلد الذي كان فيه يعقوب، لأن يعقوب كان قال العلماء في غربي الشام يعني جهة فلسطين وكذا قريبا من مصر، فأصابهم الجدب أيضا كما أصاب مصر، فاحتاجوا، فصار الناس يأتون إلى يوسف لأنه هو المسؤول عن هذا، ويعطي كل إنسان حمل بعير، كل شخص يعطيه، فأرسل يعقوب ابناءه إلا الصغير إلا بنيامين أمسكه عنده، وأرسل 10، طبعا هم كانوا 12 يوسف وهو واحد من 12 بقي 11 والصغير أمسكه عنده، فأرسل 10 قال اذهبوا إلى هذا الرجل ويأتون به بطعام، يأتون بيأخذون بمقابل، يبذلون بضاعة ويأخذون طعاما، لكنه لا يزيد لكل إنسان عن حمل بعير. فجاء إخوة يوسف من أجل هذا، وصلوا إلى مصر ودخلوا عليه باعتباره أنه خازن مصر، وقيل إنه ارتفع بعد ذلك من درجة الخازن إلى درجة العزيز، وقيل إن العزيز الذي كان في الأول هو الذي اشترى يوسف، قيل إنه مات فولي يوسف مكانه، وقيل إنه عزل وولي يوسف مكانه، ولهذا قالوا له يا أيها العزيز بعد ذلك، فصار هو عزيز مصر. وهذا من عظيم تمكين الله ليوسف من كان مما حالة كان الناس يسترقونه فيها إلى أن صار عزيز مصر. فلما دخلوا عليه هو عرفهم طبعا قطعا، وقيل إنه سألهم عن بعض أحوالهم استثباتا حتى عرف، قيل إنه قال لهم لما رآهم 10 وكذا قال لهم أنتم جواسيس، قالوا لا نحن لسنا جواسيس، نحن أبناء رجل واحد وجينا من البلد الفلانية، من أجل أن يبرئوا نفسهم ذكروا تفاصيل، فعرف يوسف وتأكد أنهم إخوته. وهم ما عرفوا، قيل إن يوسف كان يعني بسبب طبعا طول العهد وأبهة الملك التي كانت عليه أو يعني المنصب وكذا ما عرفوا، وقيل إنه كان يعني يتلثم دائما بسبب جماله البالغ وكذا كان يتلثم، فلم يعرفوه وهو عرفهم، فعرفهم وهم له منكرون، يعني هم لم يعرفوا، منكرون معناه ما عرفوا. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني هو في الكيلة وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قيل إنه لما أخذ معهم في الكلام أخبروه، قالوا نحن عندنا أبونا، نحن كنا 12 في واحد هلك في البرية يقصدون يوسف، وفي آخر أمسكه أبونا عنده، فلما قال لهم أنتم جواسيس وكذا قالوا لا نحن صادقون، واوا قال طيب لتثبتوا لي صدقكم فلا بد أن تأتوني بهذا الأخ الذي زعمتم أنه مع أبيكم المرة القادمة، عندما تأتونني المرة القادمة لا بد أن تأتوا بأخيكم. وقيل إنهم جاءوه ب11 بعيرا وقالوا نحن 10 أعطنا 10 وأعطنا 11 فإننا معنا أخ لكننا لم نستطع أن نأتي به. قال لماذا؟ قال لأن قالوا لأن أبانا يحبه جدا ويخاف عليه فما أذن له أن يأتي معنا. فقال إن لا بد أن تأتوني به في المرة القادمة وإلا فإنني لن أعطيكم شيئا ولا واحدا منكم. ولما جهزهم بجهازهم يعني أعطاهم بضاعتهم، الجهاز وما يجهز به المسافر من زاد وطعام ونحو ذلك، وأيضا منه جهاز العروس وجهاز الميت. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا الأخ الذي زعمتم أنه عند أبيكم أنه أخوكم من أبيكم فلا بد أن تأتوني به في المرة القادمة. ألا ترون أني في الكيل، ألا ترون أنني أوفيت لكم الكيل وأحسنت إليكم وأنا خير المنزلين، أي وأنا خير المضيفين، أنزلتكم عندي وأكرمتكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرب، إن لم تأتوني بهذا الأخ فلا كيل لكم عندي، لن أعطي أحدا منكم شيئا، ولا تقربوا البلد الذي أنا فيه ولا تأتوني ولا أرى وجهكم ووجوهكم، لا لن أعطيكم شيئا. فقالوا سنراود عنه أباه، يعني سنتلطف في طلبه من أبينا وكذا حتى يسمح له معنا، ثم أكدوا ذلك وقال وقالوا وإنا لفاعلون، سوف نفعل، لأن سنراود عنه أباه هذه ليست جازمة، قالوا فثم جزم حتى يطمئنوها أنهم سيفعلون، فقالوا وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني أن يوسف قال للخدام فتيانه يعني لخدمه ومماليكه اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها من أجل أن يشتروا الطعام، يعني الثمن الذي هو كل أحد لا يأخذ الطعام إلا بثمن، فقال لهم هذا الثمن الذي أعطونا إياه أرجعوه وضعوه في أمتعتهم وفي رحالهم. لماذا؟ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني انقلبوا يعني رجعوا، يعني حتى إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أمتعتهم فوجدوا البضاعة والثمن الذي أعطونا إياه قد أرجعناه إليهم يعرفونها. يعرفون ماذا؟ قيل يعرفون هذا الإحسان، يعني أنه أراد أن يطمعهم في مزيد إحسانه كما سيأتي إن شاء الله. وقيل لعلهم يعرفونها أي يعرفون البضاعة، بمعنى أنهم هو اختلف في يوسف لماذا فعل ذلك، قيل كما قلنا من أجل أن يطمعهم في إحسانه، وقيل ذكر أربعة أسباب أو أكثر، وقيل إنه علم أنهم يتحرجون ويتأثمون لأنهم يظنون أنها ردت غلطا، يعني أنهم عندهم دين، هم يعرف أن أبوه نبي وإخوته أصحاب دين، فإذا وجدوا الثمن موضوعا عندهم ظنوا أنه رجع لهم بالخطأ فقالوا هذا حرام علينا أن نأخذه، لابد أن نرجعه إلى أهله، وهذا كله من أجل إيش؟ كما قال لعلهم يرجعون، هو يريد أن يرجعوا، كيف يرجعوا؟ إما بسبب أنهم يطمعوا في مزيد الإحسان، أو أنهم يتحرجوا من إمساكها عندهم، أو أنه خشي أن لا يكون عند يعقوب ثمن آخر يأتون به فينحبسون ولا يأتون، يعني ما عندهم مال، فربما إذا رجعوا يعقوب يقول أنا ما عندي أصلا ما أرسلكم به، اجلسوا ابقوا معي، فلا يرجعوا، فقال خلاص أنا أعطيهم حتى يتمكنوا من الرجوع مرة أخرى ويجدوا ثمنا يشترون به فيأتون. وقيل أيضا من الأسباب التي يعني جعله يفعلون ذلك أنه لم يستحل أن يأخذ الثمن على طعام يعطيه أباه وإخوته وهم أهل نبوة ودين، فتحرج هو من ذلك فوضعه لهم يعني ليرجعوا به. على كل المهم أنه يريدهم أن يرجعوا مرة أخرى لأحد هذه الأسباب أو غيرها. فلما رجعوا إلى أبيهم، وقد حصل له ذلك كما سيأتي، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، يعني فلما رجعوا إلى يعقوب أخبروه قالوا يا أبانا منع منا الكيل، منع منا الكيل معناها أنه منع منا الكيل في المرة القادمة في المستقبل، وقيل منع منا كيل أخينا هذا ما أعطانا الحادي عشر فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسله معنا حتى نزداد كيل بعير، وحتى أصلا يأذن لنا بالاكتيال وإلا لن يعطينا شيئا أصلا، وإنا له لحافظ ونعدك أننا سنحفظه حفظا تاما، وهذا يشبه ما قالوه في يوسف، ولهذا قال لهم هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ولهذا في القراءة الأخرى فأرسل معنا أخانا يكتل، يعني هو يكتال هو أيضا لنفسه ونحن أيضا نكتال. قال أصحاب التفسير وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر حين رموه في البئر، لا عفوا، ببضاعة لهم فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرفوا أنه أخوه لطول المدة وتغير هيئته لأنه كان صبيا حين رموه في البئر، وقيل أيضا لأنه خاطبهم بلسان القبط وهو لسان أهل مصر لغتهم، يعني ما حدثهم بلغتهم التي يعرفونها وهي العبرانية، ولما أعطاهم ما طلبوه هكذا قال العبرانية لعلها كانت بدأت في النشأة في ذلك الزمان، ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة أو يعني على كل حدثهم بغير لسان، ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه: جئوني بأخيكم من أبيكم أزيدكم حمل بعير، ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين؟ فإن لم تجئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم، فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي مصر. فأجابه إخوته قائلين: سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير. وقال يوسف لعماله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم، من غير أن يشعروا يعني، حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم، وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم ليثبتوا ليوسف صدقهم ويقبل منهم بضاعته. فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل إن لم، يعني كأنهم يشيرون هنا أصحاب التفسير أنهم إذا جاءوا بأخيهم أثبتوا أنهم صادقون وأن هذه البضاعة أدخلت غلطا وأنهم لم يأخذوها سرقة مثلا. فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل إن لم نأتي بأخينا معنا فبعثه معنا، فإنك إن بعثته معنا نكتل الطعام، وإنا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالما. من فوائد الآيات من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه، إن النفس لأمارة بالسوء، لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها. اشتراط العلم والأمانة في من يتولى منصبا يصلح به أمر العامة ويصلح به أمر العامة، لقوله: حفيظ عليه أو مكين أمين. بيان أن ما في الآخرة من فضل الله إنما هو خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان. نعم، الأجر الآخرة خير. جواز طلب الرجل المنصب ومدحه لنفسه إن دعت الحاجة وكان مريدا للخير والصلاح، هذا قالوا مما يستثنى أحيانا في بعض الأصل لا يثني الإنسان على نفسه، لكن إذا احتاج موقف لأجل مصلحة عامة أو نحو ذلك قالوا من أدلة جوازه قصة يوسف هنا، فإنه أثنى على نفسه وقال: إني حفيظ عليه. وأيضا سعى لتولى المنصب، وهذا الأصل أن لا يفعل، لكن إذا كان متعينا على شخص معين لأنه لا يوجد غيره يستطيع القيام به أو يعني مصلحة دينية ليس مجرد أمر الدنيا وكذا، فقد يجوز على يعني كلام لأهل العلم في ذلك. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هل أصدقكم وآمنكم في أنكم سوف تحفظونه إلا كما فعلت معكم في يوسف فلم تفوا بما قلتم؟ فالله خير حافظا، وفي القراءة الأخرى فالله خير حفظا، يعني فحفظ الله خير من حفظكم، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو عالم بحالي. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. لما فتحوا أمتعتهم ورحالهم وجدوا البضاعة قد ردت إليهم بأمر يوسف قالوا: يا أبانا ما نبغي، يعني ماذا نطلب أكثر من هذا من الإحسان؟ نبغي يعني نطلب، وقيل ما نبغي يعني لسنا ظالمين من البغي، يعني نحن لسنا باغين فيما نقوله لك بل نحن صادقون، انظر كيف هذا الرجل يحسن إلينا وكذا، فلا يضر أن ترسل معنا أخانا فإن هذا الرجل كريم وسوف يعطينا، واوا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ماذا نريد أكثر من هذا من الإحسان؟ ونمير أهلنا، نمير يعني نكتال ونأخذ لنا ولأهلنا الطعام، ونحفظ أخانا وسوف نحفظه، ونزداد كيل بعير لأن أخانا إذا جاء معنا سيزيدنا بعيرا لأنه يعطي كل رجل بعير ذلك كيل يسير، يعني هذا أمر هين سهل على هذا العزيز مصر، هذا الرجل الكريم الشهم، وهو عنده الطعام ما شاء الله موجود كثير، فهذا سهل عليه ويسير وقليل. وقيل ذلك كيل يسير يعني هذا أمر يسير وسهل، سوف نذهب ونأتيك بسرعة فلا تخف، يعني سوف نكتال سريعا ونأتيك. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقوله، قال: أنا لن أرسله معكم إلا إذا آتيتموني ميثاقا وعهدا مؤكدا من الله تقسمون فيه أنكم ستأتون به إلا أن تغلبوا على أمركم، إلا أن يحاط بكم، قيل إلا أن تهلكوا أو تهلكوا أو أن يأتيكم أمر لا طاقة لكم به، يعني خارج عن إرادتكم، وهذا من يعني من الإنصاف أنه استثنى لأنه ليس كل أمر يكون تحت قدرته. فلما آتوهم قالوا نعم نؤتيك هذا الميثاق، فآتوه هذا الميثاق. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني الله عز وجل شاهد على ما نقول، وقيل حافظ، وقيل غير ذلك، وكيل على ما نقوله. ثم مع ذلك مع ما يعني جرى من الأبناء إلا أنهم أبناؤهم فهو يخاف عليهم ويحبهم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال لهم يا بني إذا أردتم أن تدخلوا مصر فلا، والمدينة لها أبواب متعددة، فلا تدخلوا جميعا من باب واحد بل تفرقوا. وقد اختلف العلماء في هذه الحاجة التي في نفس يعقوب التي أرادها بتفرقتهم، فقال أكثر العلماء هذا أنه خاف عليهم العين، لأنهم كانوا قوم أولا عددهم كبير وهم أبناء رجل واحد، وكانوا فيهم جمال وفيهم بسطة في الجسم يعني ضخام وأقوياء وفيهم جمال، فخاف عليهم إذا دخلوا من باب واحد أن يصابوا بالعين. وقيل إنه خاف عليهم أن يتهموا بالتجسس ونحوه، قال يعني لو دخلتم أنتم أشداء أقوياء عدد كبير ربما يشكون في أمركم ويتهمونكم مثلا تهمة باطلة، والأول هو المشهور. ثم بيّن أن الأمر كله بقدر الله، وأنه إنما يحاول الأخذ بالأسباب، وإلا فالأمر كله إلى يعني راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، أمر كله بيد الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. عليه تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني على الله وحده توكلت وبه وثقت وإليه فوضت أمري، وعليه وحده فليتوكل كل من أراد التوكل، فلا توكل حقا إلا عليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل صدق ما قاله، قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يعني تفرقوا دخلوا متفرقين كما أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني ما كان يستطيع أن يمنع عنهم قدر الله لو أراد، فلو أراد الله لأصيبوا بالعين أو اتهموا أو كذا، تفرقوا أو اجتمعوا، ولكنه إلا حاجة في نفس يعقوب قضى، ولكنه غرض أراده يعقوب وحققه وتحقق له، وإنه لذو علم لما علمناه، يعني أنه أخذ الأسباب ليطمئن قلبه. قال العلماء وإنه لذو علم لما علمناه، يعني وإنه لذو علم عظيم لما علمناه وأوحينا إليه، لأنه كان نبيا كريما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما علم يعقوب، وأكثر الناس من أهل الجهل بالله لا يعرفون هذه الأمور التي اختصوا بمعرفتها الأنبياء ثم أتباعهم، لأن الكفار وغيرهم قد لا يعرفون كثيرا من هذه الأمور الغيبية، يعني شأن هذه الأمور خاصة إذا قلنا إنه العين شأن غيبي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان يعمل. لما وصلوا إلى يوسف وجاءوا بأخيه شقيقه الذي هو بنيامين ودخلوا عليه أسر له في نفسه، قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قيل إنهم قال وأراد هو كان يحب أخاه هذا وهو شقيقه من أبيه وأمه، فقال انزلوا اثنين اثنين، طبعا هم أحد عشر فبقي هذا وحده، فقال أنا سأويه إلي، هذا سيبيت عندي. هذا معنى آوى إليه أخاه، يعني أنه أنزله في مكان خاص وقربه منه. قال إني أنا أخوك، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فقيل قال أنا أخوك يعني بالواضح الصريح، قال له أنا يوسف، يعني أنا أخوك الذي ضعت، لا الذي حسبتموني مت، أنا ما مت وكذا، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني فلا تحزن نفسك بسبب ما كان يعمله إخوتنا قديما. وقيل لا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني أنه أخبره على بعض الأقوال كما نقول أنه سيتهمه بالسرقة وكذا من أجل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فقال له لا تحزن يعني بسبب ما سيصيبك وكذا، وإنما هذا أمر لا بد منه. ولهذا وقيل أنا إني أنا أخوك يعني أنا في منزلة أخوك، يعني قيل إنه قال له أنت ليس لك أخ شقيق، قال أنا كان عندي أخ قديما لكنه ذهب وضاع، يقصد يوسف، فقال له أنا بمنزلة أخيك، هذا أنا بمنزلة أخيك، وفي أنا يعني اعتبرني أنا بدل أخيك الضائع. وعلى هذا فهو لم يخبره أصلا أنه يوسف، ولم يعرف مثله مثل غيري، ولم يخبره بأنه سرق، أنه سيتهم بسرقة ولا شيء، ما أخبره بشيء، وإنما قال له أنا في منزلة إيش أخيك، فلا تبتئس بما كان يعني، فلا تحزن يعني بسبب من إساءة من ساء إليك. قال أصحاب التفسير، قال لهم أبوهم هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل، فقد أمنتكم عليه وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه وإنما ثقتي بالله، فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته. ولما فتحوا أوعية طعامهم الذي جلبوه وجدوا ثمنه رد إليهم، فقالوا لأبيهم أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام، وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلا منه علينا، ونجلب الطعام لأهلنا، هذا معنى نمير، ونحفظ أخانا، نعم نعم نمير معناها نجلب الطعام، تارة تاره نعم، قال ونجلب الطعام لأهلنا ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، ونزداد كيل بعير بسبب اصطحابه، فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز. قال لهم أبوهم لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهدا عهد الله مؤكدا، هذا معنى موثقا، أن تردوه إلي إلا أن إن أحاط بكم هلاكم بكم جميعا ولم يبق منكم أحدا، يعني تكونون معذورين في الدفاع عن يوسف عن ابن يامين، ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع، فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال الله شهيد على ما نقول فتكفينا شهادته. وقال لهم أبوهم موصيا إياهم لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين، لكن ادخلوا من أبواب متفرقة، فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم، يعني إن أراد أن يضركم ما يحصدكم حصدة رجل واحد وإنما تفرقون، يعني هذا قول أيضا، ولا أقول لكم ذلك ليدفع عنكم ضررا أراده الله بكم ولا لأجلب لكم نفعا لم يرده الله، فالقضاء ليس إلا قضاء الله، والأمر ليس إلا أمره، عليه وحده توكلت في كل أموري وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم. فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق، ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئا مما قدره الله عليهم، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده أظهرها ووصاهم بها، وهو يعلم أن لا قضاء إلا قضاء الله، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ومعهم أخوه الشقيق ضم إليه أخاه الشقيق وقال له سرا إني أنا أخوك الشقيق يوسف، فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا، لأنهم كانوا يؤذون بنيامين أيضا كما قال ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا، وإلقائهم إياي في البئر. من فوائد الآيات الأمر بالاحتياط والحذر مما أثر عنه من أثر عنه غدر، يعني إذا كان في إنسان عرف أنه غدر من قبل فنحترس منه، لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين، وجواز استحلاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات، إذا شككنا في الإنسان احلف أنك ستحفظه منه. يجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف اليمين، مثلا تقول إلا أن تسرق منك بغير تقصير. من الأخذ بالأسباب الاحتياط من المعاطب، أي من مواضع العطب والهلكة والتلف. وهنا سؤال طرحه العلماء وقالوا كيف يوسف عليه السلام وهو يعرف أن يعقوب حزين عليه جدا لهذه الدرجة يؤخر إخباره بذلك، يعني الآن هو يعرف أن يعقوب حزين عليه جدا وكذا ثم سيأخذ أخاه فيزداد يعقوب حزنا. قال العلماء الأظهر أن يوسف عليه السلام إنما فعل ذلك بوحي من الله، بوحي، وإلا فلو كان الأمر إليه لما استجاز أن يعق يعقوب مثلا أو كذا، وإنما الله عز وجل أراد أن ترتفع درجة يعقوب وأن يتم الابتلاء وينجح في هذا الاختبار فأمر يوسف بهذا. وقد يؤيد هذا قوله في أول القصة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، فقالوا الله أوحى إليه بهذه الأمور، وإلا لما استجاز ذلك، لأن هذا فيه مشقة كبيرة على أبيه يعقوب، وكان كبيرا في السن وكذا، وكان يعني تعذب كثيرا بفقد يوسف، فكيف إذا فقد بنيامين أيضا بعده. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يوسف على القولين المتقدمين إما بإخبار لأخيه أو أنه لم يخبره، وإنما وضع أمر فتيانه وقيل أو وضع صواع الملك وسقايته. السقاية أصلها أنه يشرب بها الملك. قالوا كان الطعام لعزته في ذلك الزمان زمن المجاعة والجد كان لا يكال إلا بصواع الملك، سقاية الملك التي يشرب بها، وقيل كان لها رأسان يشرب بأحدهما ويكال بالآخر. المهم أنه كان إناء فخما جدا حتى قيل إنه من فضة أو من ذهب. هذا أخذه ووضعه في متاع أخيه بنيامين وأغلق عليه وكذا، وقال لهم خلاص اذهبوا. ثم فقدوه فنادوا عليه قالوا أيتها العير، يعني أيتها القافلة، إنكم لسارقون، لقد سرقتم هذا، فقدنا صواع الملك. فلما جهزهم بجهازهم يعني أعطاهم أمتعتهم، جعل السقاية في رحل أخي، هذا الصاع الذي يقتال به أو الذي يشرب به الملك أو كان يسقي به، وقيل كان يسقي به ضيوفه، في رحل أخيه أي في متاعه. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير أي أيتها القافلة إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا يعني يناقشونهم ويبطلون دعواهم شيئا فشيئا. أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما هو الشيء المفقود الذي تتهموننا بسرقته، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا نفقد الصواع الذي نكيل به وهو للملك ما وجدناه، ولمن جاء به حمل بعير، ومن جاء به من الناس فإنه له مكافأة حمل بعير من الطعام. وقال المؤذن هذا وأنا به زعيم، يعني وأنا ضامن، الزعيم هو الضامن، يعني وأنا ضامن به لمن جاء به أنه له هذه المكافأة علي وفي رقبتي وفي ذمتي أنني سأتم. هكذا قالوا إن المؤذن والذي قال هذا. قالوا تالله، لأن المؤذن طبعا عن غيره، فقد يقال هذا مؤذن ما يستطيع أن يعطيه، فقال لا أنا متكفل لمن جاء به بهذا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله أي والله، هذا قسم، لقد علمتم، أنتم تعلمون علم اليقين أننا ما جئنا لنفسد في الأرض. من أين علموا؟ قيل إنهم علموا يعني بسيرتهم، أنهم كانوا لهم سيرة حسنة وفي مصر وسمعتهم طيبة، حتى إنهم قيل كانوا يغطون أفواه الإبل التي لهم حتى لا تأكل من زرع أهل مصر، فعرف الناس أنهم صالحون وأنهم. وقيل لقد علمتم لأننا جئناكم بالبضاعة بعد أن أعطيتمونا البضاعة المرة الأولى، أتيناكم بها إلى مكانكم من جهة من باب الأمانة وكذا، فأنتم تعرفون أننا أمناء، كيف نأتي ونسرق بعد هذا؟ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، وهذا يدل على أنهم يعني لا يستجيزون هذا ويرون أن هذا إفساد في الأرض، مع أنهم يرون أهل مصر كفارا لكن دخلوا بعهد وكذا، فالإنسان يحفظ العهد الذي دخل به. وما كنا سارقين يعني وما كنا لنسرق وقد علمتم ونحن ما سرقنا شيئا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا لهم، قيل أن يوسف قال ما جزاء السارق عندكم إن كنتم كاذبين فيما زعمتم أنكم لم تسرقوا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالم. قال إخوة يوسف جزاؤه عندنا في شريعتنا من وجد في رحله، يعني من وجد هذا المتاع عنده فهو جزاؤه، أي هو نفسه يكون جزاء لهذا بأن يسترق يصير رقيقا، وهذا موجود في الشريعة اليهودية إلى اليوم. إذا ما استطاع أن يضمن، أو يعني معروف عند اليهود أنه إذا كان ما استطاع أن يضمن السارق المسروق فإنه يصير رقيقا للمسروق منه، يصير رقيقا. قال خلاص أنتم كذلك نجزي الظالمين، هذا هو جزاء الظالمين بالسرقة عندنا في شريعتنا. قال خلاص أنتم شهدتم على أنفسكم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني من باب إتمام، العلماء قالوا من باب إتمام هذه الحيلة، لم يبدأ بوعاء أخيه مباشرة إنما بدأ بأوعية غيره، يقول هذا طيب ما وجدنا، هذا ما وجدنا، هذا ما وجدنا، حتى قيل في بعض الأخبار إنه لما فتش الجميع وكان يستغفر كلما انتهى من واحد يقول استغفر الله، يعني اتهمناكم بالباطل، حتى وصل إلى أخيه الأخير قال ما أظن هذا أخذه. قالوا لا والله لا بد أن تبحث في رحله حتى تطيب نفسك وتطيب أنفسك. قال هذا ما أظن هذا ولا علم ولا رضي، لأنه من الأول كان يثني عليه. قالوا لا بد أن تبحث، فبحث فأخرجها. قال ثم استخرجها من وعاء أخي، استخرج السقاية من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. الله عز وجل عقب على هذه القصة بقوله كذلك كدنا ليوسف، هذا من كيدنا ليوسف. لماذا؟ وضحه بعد، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني في قانون الملك المصري لا يوجد عندهم هذا أنهم يعطون. هو أصلا يوسف ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ أخاه معه. فلو كان عملهم بقانون الملك، قيل إن قانون الملك إنه يضعف عليه الغرم ويضرب، يعني لا يؤخذ، لكن هو جعلهم هم بأنفسهم يشهدون على أنفسهم، قالوا جزاؤه عندنا كذا وكذا، لأنهم كانوا يظنون أنهم قطعا لا يمكن أن يجدوا عندهم السقاية، فجعل الله عز وجل وفقه لهذا حتى يشهدهم بألسنتهم على أنفسهم، وفي النهاية يعطوه فيعطونه أخاهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في سلطان الملك وحكمه، إلا أن يشاء الله، لكن الله عز وجل شاء أن يجري الأمر على هذا ويسر ليوسف هذا وشهدوا على أنفسهم. طبعا يوسف هو يعرف أنهم هم هذا دينهم يعني، ولهذا سأله. نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم نرفع درجات من شئنا من عبادنا، نرفعه درجات عالية فوق غيره، مثل ما رفعنا يوسف عليه السلام، وفوق كل ذي علم عليم، وكل من عنده علم ففوقه من هو أعلم منه، وفوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي ذلك إلى الله عز وجل الذي هو علام الغيوب سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فماذا علق أخوة يوسف على؟ طبعا انصدموا بهذا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لكن نقرأ كلام أهل التفسير قبله. قال أصحاب التفسير: فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبل إخوته بالطعام، جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم، توصلا إلى إبقائه معه. فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم، نادى مناد في إثرهم: يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة إنكم لسارقون. قال إخوة يوسف وأقبلوا على المنادي في إثرهم ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى تتهمونا بالسرقة؟ قال المنادي ومن معه من أصحاب لإخوة يوسف: ضاع منا صاع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جعل، وهو حمل جمل، وأنا ضامن له ذلك. قال إخوة يوسف، قال لهم إخوة يوسف: والله لقد علمتم نزاهتنا وبراءتنا كما رأيتموه من أحوالنا، وأن ما جئنا أرضا مصر لنفسد فيها، وما كنا في حياتنا سارقين. قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من سرقه عندكم إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟ قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا أن من وجد مسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه يسترقه، أي يصيره مملوكا عنده. مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارقين. فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم، فبدأ بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه الشقيق سترا للحيلة. ثم فتش وعاء شقيقه وأخرج صاع الملك منه، كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء أخيه، كدنا له أمرا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلد باسترقاق السارق. هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم ورام يغرمه مرتين مثلا أو الضعف أو إلى أن يشاء إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه. نرفع مراتب من نشاء من عبادنا، كما رفعنا مرتبة يوسف، وفوق كل صاحب علم من هو أعلم منه، وفوق علم الجميع علم الله الذي يعلم كل شيء. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه من أمه وأبيه من قبل، وهو يوسف يقصده. وأكثر العلماء اختلفوا في هذه السرقة التي ذكروها عن يوسف، فقال أكثر العلماء إنه كانت أمه كان له قريب مشرك يعبد صنما، فهو أخذ هذا الصنم ورماه وكسره، وقيل إنه كان من ذهب، فاعتبروها يعني قيل إنه اعتبروها هم أصحاب الأصنام بالنسبة لهم صنم أنها سرقة، وقيل إن أمه هي التي أمرته بذلك، وقيل إنه كان يأخذ الطعام من المائدة ويعطيه الفقراء، يعني يدس بعض الطعام ويعطيه للمساكين والسائلين، وقيل غير ذلك. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني قال هذا يقولون لهم ليس هذا بغريب عليكم يا أبناء راحيل، راحيل هي أمه، فما زال البلاء يصيبنا من جهتكم. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أسرها قيل أي أسر الحزازة الذي أصابته، يعني الألم من اتهامه بالباطل، أسره في نفسه ولم يظهر لهم أنه تضايق لأنهم لا يعرفون أنه يوسف. وقيل أسرها أي أسر المقالة التي قالها بعد ذلك ولم يبدها لهم، أي ولم يظهر لهم. ما هي هذه المقالة؟ قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قال أنتم شر مني بزعمكم أنكم تتهموني بالسرقة، وأنتم سرقتموني من أبي ورميتموني وبعتموني، على قول أنهم باعوا أو على الأقل أنهم تخلصوا منه ورموه في الجب، فأنتم شر، فعلكم شر من فعلي. ويوسف أصلا لم يفعل شيئا يلام عليه. والله أعلم بما تصفون، يعني الله عز وجل أعلم بما تصفونني من هذه الصفات الباطلة. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أرادوا أن يرققوا قلبه. فقالوا يا عزيز مصر، هذا الغلام الذي سرق هذا له أب شيخ كبير في السن يحبه كثيرا، سيتأثر جدا. وقيل إنهم أخبروه بقصة يوسف، قالوا له هو أصلا فقد واحدا من قبل والآن هكذا يصير صعبا عليه، فخذ أحدنا مكانه، يعني تفضل علينا بأن تأخذ واحدا منا آخر غير هذا، غير هذا، ويعني وأطلق سراح هذا الذي أخذ السواع. إنا نراك من المحسنين، إننا نراك رجلا محسنا رقيقا، قد أحسنت إلينا كثيرا، فأحسن إلينا في هذا أيضا حتى لا يشتد الأمر على أبينا. قال أصحاب التفسير، ننهي هذه الصفحة ثم ننتقل إن شاء الله. قال لهم، نعم، قال إخوة يوسف إن يسرق فلا عجب، فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، يعنون يوسف عليه السلام. فأخفى يوسف تأذيه بقولتهم هذه ولم يظهرها لهم. قال لهم في نفسه ما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم، هو الشر بعينه في هذا المقام، والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم. قال إخوة يوسف ليوسف أيها العزيز إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا، فأمسك أحدنا بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا، فأحسن إلينا بذلك. من فوائد الآيات جواز الحيلة التي يتوصل بها لإحقاق الحق بشرط عدم الإضرار بالغير. وقد قيل إن يوسف ما قال شيئا، إنما وضع، وأما الآخرون فبغير أمره، قالوا هذا المؤذن والذي قال إنكم لسارقون وكذا، هذا بغير أمره. ولهذا حتى بعد ذلك ما قال نحن، لما قال معاذ الله، قال في الآية التي بعدها قال معاذ الله إن نأخذ إلا من وجدنا عنده، ما قال إلا السارق. فقالوا يوسف ما كذب وإنما وضع الشيء وكذا، والباقي حصل بغير أمره، هكذا قيل. وقيل إنه بأمره بواحد منهم. ويجوز لصاحب الضال أو الحاجة الضائعة رصد جعل، أي مكافأة، مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على رديه. مثلا إذا ضاع لك شيء تقول من أتاني به فلو مثلا 1000 ريال، هذا جائز. التغافل عن الأذى والإصرار به في النفس من محاسن الأخلاق، لا تبدي لهم. وهو هنا أيضا لا يستطيع أن يبدي لهم لأنه لا يريد أن يعرفوا أنه يوسف. ماذا كان جواب يوسف على كلامهم؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال نعوذ بالله أن نأخذ غير من وجدنا عنده المسروق أو المأخوذ، هذا الذي وجدنا متاعنا عنده هو الذي نمسكه، كيف نأخذ شخصا لم بريئا بدلا عن هذا؟ حينئذ نحن لن نكون محسنين بل سنكون ظالمين، لأننا وضعنا الشيء في غير موضعه، يعني أبى أن يعطيهم الأخ لأنه قال هذا ظلم، كيف نأخذ واحد ما والآخر نطلقه. وقيل إنهم طلبوا منه أن يعني يكون واحد بدلا منه كمثل الرهن أو يعني ضمان حتى يذهب هذا إلى أبيه ويخبره بالذي حصل ثم يرجع. فحاولوا معه فلم يجدي ذلك، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، لما استيأسوا يعني يأسوا يأسا تاما من أن يرد إليهم يوسف بنيامين، خلصوا نجيا أي انفردوا متناجين فيما بينهم يتحدثون سرا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. كبيرهم قيل كبيرهم علما وعقلا ورأيا، وقيل كبيرهم سنا. ألم تعلموا، وقيل هو الذي كان قال في الأول لا تقتلوا يوسف، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ أنتم قد علمتم أن يعقوب أبانا أخذ منا عهدا مؤكدا من الله أن نرد إليه بنيامين، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قبل ذلك قد فرطنا في يوسف ورميناه وآذيناه في يوسف، كيف الآن نرجع ونقول له ما أتينا بنيامين؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي. قال فلست براجع أبدا من أرض مصر إلى أبي ولا أستطيع حتى يأذن لي أبي، يعني حتى يسامحني أبي ويرسل إلي يقول إتي، وإلا أنا لن أرجع، سأبقى هنا حتى أموت أو آتي بأخي هذا، أو يحكم الله لي أي أو ييسر الله عز وجل لي أن أخذ أخي وأرجع به، وإلا لن أرجع سأبقى هنا، وهو خير الحاكمين أي وهو خير الفاصلين والقاضين بيني وبينهم بين هؤلاء الذين أخذوا أخي، ارجعوا وهو الحاكم في الأمر الكوني كله، ارجعوا أنتم أنا لن أرجع، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني ارجعوا إلى أبيكم يعقوب فقولوا له يا أبانا إن ابنك سرق، يعني نحن لم يكن لنا أي يد في الموضوع، وإنما طبعا هم حكموا عليه أنه سرق بحسب ظاهر الحال لأنهم وجدوه وجدوا الشيء عنده، حتى قيل إنهم لما قالوا له من قالوا له أنت سارق، قال لست بسارق ورفع يديه إلى الله عز وجل وكذا، قالوا له طيب من الذي وضع عندك السواع؟ قال الذي وضع عندكم البضاعة، يعني قال كما أنتم وضع عندكم البضاعة ووجدتموها أنا أيضا ما أدري من الذي وضع عندي هذا، طيب ما أدري، أو أنه الذي وضعه هو صادق الذي وضعه هو يوسف بأمره، كل هذا بأمره، وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني يقول له ونحن لم نشهد إلا بشيء علمناه ورأيناه، لم نزد ولم ننقص ولا لنا دخل في الموضوع، وقيل وما شهدنا إلا بما علمنا على الأول فيما أخبرناك به، وعلى التأويل الثاني أي لما قلنا ليوسف ما وجد في رحله فهو جزاؤه شهدنا بشرعنا وما كنا ندري أنه سيكون موجود في إيش، يعني حتى لا يتهموا أنهم هم مثلا وضعوه لبنيامين ثم قالوا هذا من أجل أن يؤخذ، قالوا نحن ما كنا ندري وما سألنا هو عن شرعنا فأخبرناه، وما كنا ندري أنه سيكون إيش هذا عقلما، وما كنا للغيب حافظين، يعني وما كنا نحن ونحن لا نعلم الغيب، ما كنا نعرف أنه في متاعه، ولا نعرف لما عاهدناك أيضا وأخذت منا المواثيق ما كنا نعرف أنه سيسرق، ثم أكدوا قوله قال إذا لم تصدقنا عندنا كثير من الشهود واسأل القرية التي كنا فيها، قيل المقصود أهل مصر، ارجع وأرسل الرسل إلى مصر واعلم ستعلم أن هذا هو الحق وهذا الواقع، والعير التي أقبلنا فيها اسأل القافلة كلهم كانوا معنا وشهدوا هذا الأمر، وإنا لصادقون أكدوا بإن ولا، ومع هذا صار لا يثق فيه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل أمركم زينت لكم أمرا قبيحا فعلتم، لأنه ممكن أن يكونوا مثلا تلاعبهم الذين وضعوا أو اتهموا أو وشوا به، احتمال في احتمال، وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب فضلا عن الأولياء، ففي المرة الأولى صدق ظنه وفي المرة الثانية لم يكن موافقا للواقع، ظن بهم سوءا، وهذا فيه أن الإنسان إذا كان محلا للرياب وهو أصلا أتى لنفسه بالتهم فظن السوء به نظير ما يظهر ما فيه إشكال لأنه هو الذي أتى لنفسه بهذه التهم، فصبر جميل أي فأمري وشأني صبر جميل لا أشكو فيه إلى غير الله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، انظر إلى يعقوب عليه السلام، البلاء يزيد عليه وهو يزيد ثقة في الله، يقول بل هو الآن فقد ابنا جديدا بل ابنين لأن الكبير أيضا بقي هناك فصاروا ثلاثة، بدل أن يطمع في رجوع بنيامين فقط أو الكبير فقط أو هما، حتى يوسف ما زال موقنا لما رأى من الرؤى ومن رؤية يوسف رؤيا يوسف وما إلى ذلك والوحي من الله، فهو يعلم أنه لا بد أن يرجع، عسى الله يعني أرجو بل أنا أرجو من الله أن يأتيني بهم جميعا الثلاثة كلهم إنه هو العليم الحكيم لا يخفى عليه شيء بعلمه وكل شيء في هذا له فيه حكمة، وتولى عنهم يعني لما بعدما جاءوا بالخبر وجرى بينهم هذه المحاورة انفرد عنهم وأدبر عنهم وأعرض وقال يا أسفى على يوسف، يا أسفى أصلها يا أسفي يعني يا حزني لكن ياء المتكلم تقلب ألفا من اللغات فيها، مثل يا ويلتا التي سبقت معنا في سورة هود، يعني يا حزني. قالوا الأسف هو أشد الحزن على يوسف. قالوا انظر شأن حب يعقوب ليوسف شأن عجيب وغريب، هو يفقد بنيامين الآن وإذا به يقول يا أسف على يوسف، يعني ذكره فقد يوسف وهو أصلا لم ينسه. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وما زال يبكي ويبكي على يوسف حتى ابيضت عيناه وعمي من شدة الحزن والبكاء، فهو كظيم أي فهو مملوء غما وحزنا، ولكنه لا يخبر به الناس لأنه قال فصبر جميل، فهو لا يشكو إلا إلى الله. فأولاده علقوا على هذا الموقف، نحن نأتيك بخبر بنيامين وأنت ما زلت في تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أقسموا بالله، لأن تاء هذه تاء القسم ولا تدخل إلا مع اسم الله سبحانه وتعالى هذا لفظ الجلالة. قالوا تالله تفتأ أي لا تفتأ، يعني لا تنقطع، يعني تستمر تذكر يوسف ولا تنساه حتى تكون حرضا، يعني حتى تكون قريبا من الهلاك أو تكون من الهالكين أو تهلك فعلا تموت، يعني ستموت من شدة ذكرك ليوسف، فقد فسد يعني جسمك وضع يعني عميت وأصابك كثير من الإش من ال يعني من الهم والغم والحزن وذا. وقال وقيل حرضا يعني ذائبا من الهم، يعني الهم أذاب شحمك وجسمك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال أنا لا أشكو، إنما للحصر يعني لا أشكو بثي، البث هو الحزن الشديد الذي لا يطيب عن يعني لا يخف عن الإنسان حتى يبثه إلى غيره، يعني حتى يخفف عن نفسه بإخبار الغير، ومع ذلك ولا يخبر به أحدا، ولهذا كان شديدا عليه. وحزني أشكوه إلى الله وحده لا أشكو إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلم، يعني وأنا أعلم من الله بوحيه ما لا تعلمون أنتم، ولهذا لا أيأس. وقيل وأعلم من صفات الله وعظمته ورحمته ما لا تعلمون أنتم، ولهذا لا أيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ما يعني ما فقد الأمل ولا ضعف. يا بني اذهبوا، يا أبنائي اذهبوا إلى مصر. فتحسسوا، التحسس هو البحث بالحواس وهو قريب من التجسس، لكن قيل التحسس في الخير والتجسس في الشر، ولا تجسس، وقيل التحسس يكون في الخير والشر وهو هنا في الخير، معناها نقبوا وابحثوا عن خبر يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من فرج الله وتفريجه إلا من كفر بالله، وأما المؤمنون فإنهم مهما اشتدت عليهم الخطوب لا ييأسون ولا يفقدون الأمل في الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها شؤون مع أهل الإيمان، ولهذا كان عمر كما صح ذلك عنه يقرأ سورة يوسف في الفجر، فلما وصل هذه الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كان يسمع نشيجه بكى ويسمع نشيجه من وراء الصفوف، يعني من بعيد يسمع بكاؤه. قال أصحاب التفسير قال يوسف عليه السلام عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه، إنا إن فعلنا ذلك لظالمون حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا. فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور، قال أخوهم الكبير أذكركم أن أباكم قد أخذ عليكم عهد الله مؤكدا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه، ومن قبل ذلك قد فرطتم في يوسف ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فيه، فلن أترك أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالرجوع إليه أو يقضي الله لي بأخذ أخي، والله خير القاضين فهو يقضي بالحق والعدل. وقال الأخ الكبير عودوا إلى أبيكم فقولوا له إن ابنك سرق، فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من وعائه، وما كان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده، ولتتحقق من صدقنا اسأل يا أبانا أهل مصر التي كنا فيها، واسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها، يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقته. قال لهم أبوهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه سرق، بل زينت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم بأخيه يوسف من قبل، فصبري صبر جميل لا شكوى فيه إلا إلى الله، عسى الله أن يعيدهم إلي جميعا، يوسف وشقيقه وأخاهما الكبير، إنه سبحانه هو العليم بحالي الحكيم في تدبيره لأمري. وابتعد معرضا عنهم وقال: يا شدة حزني على يوسف، وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه، فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس. قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله لا تزال يا أبانا تذكر يوسف وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرض أو تهلك فعلا. قال لهم أبوهم: ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده، وأعلم من لطف الله وإحسانه. وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب. ما لا تعلمونه أنتم؟ قال لهم أبوهم: يا أبنائي اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه. ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده، إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون، لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفي إفضاله على عباده. من فوائد الآيات: لا يجوز أخذ بريء بجريرة أي بجريمة غيره، فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر. الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى لله تعالى وحده. على المؤمن أن يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج كربه. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ذهبوا مرة أخرى ثالثة إلى يوسف عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف قالوا، نادوه باسمه بلقبه، لأنهم لا يعرفونه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني أصابتنا وأهلنا الشدة، ولهذا وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني جئنا ببضاعة رديئة، ويعني نسوقها سوقا وهي رديئة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني أكمل لنا الكيل كما كنت تكمله من قبل لما كنا نأتيك ببضاعة جيدة، وتصدق علينا بالفرق بين البضاعتين، ولا تعاملنا بما يستحق ثمننا، إن الله يجزي المتصدقين، يعني من تصدق فإن الله يجزيه خيرا، فتصدق علينا فنحن محتاجون. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال العلماء يعني اختلفوا لماذا أخبرهم حينئذ بذلك. قيل إنه أذن له، وقيل إنه رق لهم لما قالوا له، يعني أخبروه بشدة الحال. وقيل إن يعقوب كان أرسل كتابا فلما قرأه يوسف لم يتمالك يعني، وبكى ورق. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ يعني هل علمتم فعلكم هذا السيء الذي فعلتموه بيوسف قديما وأخيه؟ فإن قيل ماذا فعلوا بأخيه، لأنهم لم أخوه ما أصابه في النهاية هذا ليس بأمرهم، لكنهم كانوا يؤذونه عموما، لأنه كان أخا يوسف وكان يعقوب يحبه مع أخيه يوسف. إذ أنتم جاهلون، يعني بجهلكم اعتديتم على يوسف وعلى أخيه. فلما قالوا له هذا، فلما قال لهم هذا، طبعا هم يعرفون أن هذا عزيز مصر، فمن أين يعرف ما فعلوا بيوسف وأخيه؟ وقيل إنه وضع عن رأسه التاج، وكان في رأسه في قرنه يعني في أعلى رأسه علامة شامة أو كذا موجودة، كانت في إبراهيم وإسحاق وسارة، يعني معروفة كانت في رأس يوسف يعرفونها، فلما وضع التاج عن رأسه رأوا العلامة فعرفوا. وقيل إنه على القول بأنه كان متلثما كشف لهم وجهه فعرفوا. على كل حال هم عرفوا إما بسبب الكلام أو بسبب غير ذلك. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ هل أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق بنيامين. قد من الله علينا وأنعم علينا بالنعم العظيمة رغم أنكم آذيتمونا واعتديتم علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقد قلنا إن من محاور هذه السورة حسن عاقبة المحسنين الصابرين المتقين، فيوسف صبر وكانت العاقبة له. إنه من يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله ويصبر على ما يصيبه من البلواء فإن الله لا يضيع أجره وهو محسن وسيمكن الله له. حينئذ أخذوا في الاعتذار له، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال حلفوا بالله أن الله عز وجل آثره عليهم أي فضله، قال والله لقد فضلك الله علينا فضلا عظيما وإن كنا نحن لآثمين فيما فعلناه بخاطئين، يعني آثمين، لأن خاطئ من خطئ يخطأ أي أثم يأثم، أما أخطأ فهي تكون من غير عمد، وأما خطئ فهو العامد. لذلك قال الله عز وجل في طعام أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا لوم ولا عتاب لن أعاتبكم، وهذا من شريف أخلاق يوسف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا على، ذكر أهل السير أنه كان غاضبا على بعض قرابته الذين حاربوه مع الكفار وعادوه يوم فتح مكة، فقال بعض الصحابة له ذكره بفعل يوسف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون أحد من الأنبياء خيرا منه، فقال فذكره وكان يعرض عنه كل مرة فأخبره، فقال لا تثريب عليكم اليوم سامحهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين آذوه وطردوه وعذبوا أصحابه واتهموه وحاربوه وقتلوا أصحابه في الغزو والجهاد، يعني حاربوا، مع ذلك لما انتصر عليهم قال ما تظن، جاء ذكر أهل السير أنه قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال قيل أنه قال لهم هذه الآية لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا خلق الأنبياء، فهو أيضا هنا رغم كل ما فعلوا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، استغفر لهم وسامحهم وهو أرحم الراحمين سبحانه، لا حد لرحمته خاصة إذا تنازل صاحب الحق عن حقه. ثم سألهم، قيل إنه سألهم عن يعقوب فقالوا قد عمي من شدة البكاء عليك، فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يعني قال هذا القميص الذي ألبسوه خذوه وارموه على وجهه إذا وصلتم إليه، وهو من شدة حبه ليوسف وأيضا بقدرة الله إذا شم رائحة يوسف في القميص فإن بصره يرتد إليه من فرح وكمعجزة من آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا القميص قيل إنه كان قميصا متوارثا من زمن إبراهيم، وقيل إنه قميص من الجنة، الله أعلم، هذه إسرائيليات، الله أعلم صحته. فألقوه على وجه أبي، يعني ارموه على وجهه، ألقوه اطرحوه على وجهه، يأتي بصيرا يعني سوف يرتد إليه بصره ويأتي وهو بصير، وأتوني بأهلكم أجمعين إلى مصر، تعالوا من البادية هذه اتركوها وتعالوا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. لما القافلة خرجت من مصر، مجرد ما خرجت وفصلت من المكان الذي هي فيه ومعهم القميص، قال أبوهم، وأبوهم في مسافة بعيدة، قيل إنهم من مسافة 3 أيام أو أكثر، ومسافة من بعيدة جدا، يقول إني لأجد ريح يوسف، وهذه معجزة وآية، يعني من بعيد جدا يقول أنا أشم رائحة يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أنني أخشى أنني إذا قلت لكم هذا سوف تفندونني. والفند معناها أنهم يعني يفندون رأيه ويضللون ويقولون هذه ما هذا ذهب عقلك، يتهمونه بالجنون والخرف فعلا. ولذا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت ما زلت ترجو يوسف، إنك لفي ضلالك القديم وخطئك الدائم، أنك ما زلت ترجو أن يوسف هذا مات من زمان. هؤلاء الذين معه هناك لم يطلعوا على ما حصل هنا في مصر. قال أصحاب التفسير فامتثلوا أمر أبيهم وذهبوا بحثا عن يوسف وأخيه. فلما دخلوا على يوسف قالوا له أصابتنا الشدة والفقر وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة فكل لنا كيلا وافيا كما كنت تكيل لنا من قبل وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيرة إن الله يجازي المتصدقين بأحسن الجزاء. فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم وعرفهم بنفسه قال لهم قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما فتفاجأوا وقالوا أينك لأنت يوسف أينك أنت يوسف قال لهم يوسف نعم أنا يوسف وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه لهم قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به تالله لقد فضلك أثرك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين فقبل يوسف اعتذارهم وقال لا لوم لا تثريب عليكم اليوم اقتضي عقابكم ولا توبيخ أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه أرحم الراحمين فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه وقال اذهبوا بقميصي هذا فاطرحوه على وجه أبي يعد له بصره وأحضروا إلي أهليكم أجمعين كلهم ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر فارقت العامر منها قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه إني لأشم رائحة يوسف هذا ظاهر أنه أكثر من 3 أيام لأن مسافة لولا لكن مصر قد تختلف المدينة التي كانت فيها القاهرة طبعا ما كانت موجودة في ذلك لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم قال من عنده من ولده والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية من فوائد الآيات عظم معرفة يعقوب عليه السلام بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومرور السنين من خلق المعتذر الصادق أنه يطلب التوبة من الله ويعترف على نفسه ويطلب الصفح ممن تضرر منه بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة كما فعل يوسف قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام خاصة عند التمكن منه وترك تأنيبه على ما سلف إذا جاء الإنسان اعترف بذنبه وكذا فيصفح عنه نختم بهذه الآيات فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون لما جاءه البشير البشير يعني من يبشره بهذا الأمر بأن يوسف وجد كذا وقيل إنه أخوه يهوذا لأنه هو الذي كان جاء بالقميص الذي فيه الدم فقال والله لا يدخل عليه إلا أنا كما أحزنته في المرة الأولى لابد أن يعني يكفر عن خطأ يريد أن يكفر قال لابد أن أفرحه وأسره كما أحزنته وأدخلت عليه الحزن في المرة الأولى فلما أن جاء ألقاه على وجهه فارتد بصيره فرجع بصره إليه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قد قلت لكم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون من سعة رحمته ومن تحقق وعده ومن قدرته وقيل يعني إن الله يوحي إلي أعلم من أنباء الغيب ما لا تعلمون وأنتم فاعترفوا بذنبهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا اطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا إنا كنا خاطئين آثمين فيما فعلنا قال سوف أستغفر لكم ربي أيضا يعقوب عليه السلام سامحهم يعني رغم عظم جرمهم قال سوف أستغفر لكم ربي يعني سوف أطلب لكم من الله المغفرة قيل إنه قال سوف لأنه أراد أن يؤخره إلى السحر حين وقت إجابة الدعاء إنه هو الغفور الرحيم الذي يغفر ويرحم من تاب إليه وأناب إليه فلما دخلوا على يوسف ثم ذهبوا وقال ائتوني بأهلكم أجمعين ذهبوا إلى يوسف في مصر وقيل إنه أخبر الملك وكذا واستقبله في أبهة عظيمة وخرج إليه خارج المدينة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يعني أنه قبلهما وأدخلهما وأنزلهما منزلا كريما والخلاف في الأبوين كما تقدم قيل إنه أمه إنها أمه كما هو ظاهر القرآن وقيل إنها خالته التي ربته بدل أمه وأمه ماتت وهو صغير وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يعني ادخلوا لا خوف عليكم ادخلوا قيل إنهم كانوا لا أحد يدخل مصر إلا بتأمين من الملك ويوسف كان عنده منزلة فأمنهم وادخلهم مصر ورفع أبويه على العرش رفعهم معه على عرش ملكه ووزارته وخروا له سجدا وسجدوا له وهذا كان جائزا في الشرائع السابقة كما قلنا قبل ذلك ونسخ وهذا تحقيق لتأويل. أما في الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز حرام أن يسجد أحد لأحد. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني قال يا أبتي يا يقصد يعقوب هذا تحقيق رؤياي من قبل القديمة التي رأيتها وأنا صغير قد جعلها ربي حقا وحققها لأنه رأى الشمس والقمر والكواكب يسجدون له. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال والله عز وجل قد أحسن بي وإلي حين أخرجني من السجن وحين جاء بكم أنتم من البادية التي كنتم فيها ومن بعد أن الشيطان نزغ بيني وبين إخوتي. لاحظ ما قال بعد أن وقال قال العلماء من حسن خلق يوسف ما قال أخرجني من الجب حتى لا يعنف إخوته، وقال بعد أن نزغ الشيطان بيني ما قال بعد أن اعتدوا علي مع أنه هو ما فعل شيئا هم الذين اعتدوا عليه، لكن من أدبه من حسن خلقه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني الشيطان نزغ بينه ولم يذكر ما من الذي اعتدى على من ولا من حسن خلقه. إن ربي لطيف لما يشاء قد عمني بلطفه العظيم إنه هو العليم الحكيم بعلمه وحكمته قدر هذه الأمور. ثم ختم بهذا الدعاء العظيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يا ربي قد أنعمت علي في الدنيا بإتائي هذا الملك العظيم وعلمتني علم تعبير الرؤى فاطر السماء. هذا منادى لنداء أداة نداء محذوفة، يعني يا فاطرة يعني يا خالق السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، أنت متولي أموري ومصلح أموري في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يدل على أن الأنبياء يلجؤون إلى الله ليس لهم من الأمر شيء، ليس كما يقول الخرافيون. توفني مسلما يعني موحدا وعلى الدين، كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام وهو التوحيد واتباع رسل الله عز وجل واتباع وحي الله واتباع ما يعني وطاعة الله، هذا بالإسلام بالمعنى العام. وألحقني بالصالحين كأجداد إبراهيم وإسحاق وغيرهم من الصالحين. قيل إنه قال هذا في آخر حياته دعا الله عز وجل أن يتوفاه وفاة حسنة، وليس معنى هذا أنه تمنى الموت، لكن قالوا عندما يتوفاه يعني يتوفاه على الإسلام ويلحقه بالصالحين. قال نختم بقراءة التفسير ونقف. فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا عندئذ قال لأبنائه ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه وأنتم. قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوا بيوسف وأخي يا أبا نطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه. قال لهم أبوهم سوف أطلب لكم المغفرة من ربي إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر. فلما دخلوا عليه ضم إليه أباه وأمه وقال لإخوته وأهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها أذى. وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه سرير الملك عرش وحيا أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود، وكان سجود تشريف لا عبادة. طبعا بالإجماع سجود العبادة لغير الله شرك لا يقع فيه نبي تحقيقا لأمر الله كما في الرؤى. لذا قال يوسف عليه السلام يا أبي هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل الرؤيا التي رأيتها من قبل وقصصت عليك. وهذا فيه أن تأويل الرؤى قد يتأخر جدا، رآه وهو صغير وتحقق له، وفيما بين ذلك حصل مثلا تأويل الساقي، تأويل الخباز، تأويل رؤيا الملك، كل هذه حصلت قبل رؤيا. فلا يلزم إذا رؤيت الرؤيا أولا أن تتحقق أولا. قال وقد أحسن قد سيرها ربي بوقوع حقا بوقوعها التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك. قد سيرها ربي حقا بوقوعها وقد أحسن إلي ربي حين أخرجني من السجن وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء إنه هو العليم الحكيم بأحوال عباده الحكيم العليم بأحوال عباده الحكيم في تدبيره. ثم دعا يوسف ربه فقال يا ربي قد أعطيتني ملك مصر وعلمتني تعبير الرؤى يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق أنت متولي جميع أموري في حياة الدنيا ومتولي جميعها في الآخرة اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما. هذا في إشارة إلى أنه ما تمنى الموت ولا تعجله، يعني عندما تميتني أمتني مسلما وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة. من فوائد الآيات ختاما بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب، ومن ذلك المسارعة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما، التحذير من نزغ الشيطان ومن الذي يسعى بالوقيعة بين الأحباب ليفرق بينهم مهما ارتفع العبد في دينه أو دنياه، فإن ذلك كله مرجعه إلى تفضل الله تعالى وإنعامه عليه. لهذا قال قد آتيتني. سؤال الله حسن الخاتمة والسلامة والفوز يوم القيامة والالتحاق برفقة الصالحين في الجنان مشروع كما فعل يوسف. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لمحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.